بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في باب القرض، وعرفنا أن القرض في اللغة إنما هو القطع، وأنه في الاصطلاح الفقهي تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، وعرفنا أن دليل ذلك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إجماع المسلمين إجماع العلماء على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وأشرنا إلى أن جملة من آيات القرآن تحض على مثل ذلك، ومن ذلك الإحسان، والقرض بالنسبة للمقرض نوع من الإحسان ومكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب القرض، وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن القرض يقع حالا، يعني لا يقبل التأجيل، يعني لو أنه أجل لما تأجل بل يقع حالا، يعني بالنسبة للمقترض يقع حالا. هذا هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا نقل عن الإمام أحمد وفهم من كلامه رحمه الله تعالى بأنه يقع في الحال، هذا معنى قوله يقع حالا. فلو أنه أخذ إنسان من آخر قرضا فإنه يتملكه، لكن لو جاءه بعد فترة قصيرة ولو ساعة وقال أعطني لحل ذلك. وأشرنا أيضا في درس ليلة البارحة إلى أن هذه الشريعة جاءت بالتيسير على الناس والرفق بهم ومراعاة مصالحهم، وأن القرض لو أخذ في الحال لربما ترتب عليه ضرر في بعض الأحوال. فلو أن إنسانا استقرض مبلغا واشترى به بيتا، ثم جاء المقرض بعد فترة يسيرة ليطلب المبلغ، أيبيع بيته ويخرجه وأولاده؟ لا شك أن موضوع الرفق والتيسير على الناس وهو الذي أشار إليه المؤلف من مكارم الأخلاق، فإن هذا يقتضي ألا يمنع من الأجل، ولذلك قال به جمع من العلماء المحققين. وأن هذا لا ينافي أو لا يدخل تحت كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأن هذا حقيقة لا ينافي مقتضى العقد، لأنه معلوم أنه حال. إذن فما الجواب عن قولهم بأنه حال؟ قالوا: المراد بذلك تأول كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأصل فيه أنه حال، ولكن لا مانع أن ينتقل من الأصل إلى غيره، وهذا شأن جملة من الأحكام، فإنه تكون لها أصول وينتقل أيضا إلى البدائل. قال: لأن لا، ليس هذا هو المراد. هو يقول ائتني غدا أو بعد غد، هذا ليس هو المشكل. المشكل أنه حال، يعني إذا أقرضه اليوم يمكن أن يأتيه بعد ساعة ويقول أعطني القرض. يعني المراد حلوله بالنسبة لماذا؟ للمقترض. أما أن يقول أقرضك الأسبوع القادم أو بعد شهر وشهرين، هذا أمر راجع له، لأن المال حقه ما دام في يده فلا يطالب به، لكن عندما يقرض الآخر يصبح ملكا له، فله أن يتصرف فيه كما يتصرف المشتري فيما اشتراه، ويجب عليه أن يرد بدله. الكلام هنا بالنسبة للمقترض، للمقرض أن يطالب بالقرض في أي وقت. قال: لأن التأجيل في الحال لعدة وتبرع فلا يلزم كتأجيل العارية. لأنه قال لأن الأجل أو لأن التأجيل في القرض يقول المؤلف عدة يعني نوع من الوعد والتبرع وهذا لا يحصل. قال: فلا يلزم كتأجيل العارية. ولا يقال بأنه يلزم، لكن من آداب الإسلام وأخلاقه والتعاون بين المؤمنين والرأفة والرحمة التي جاء بها هذا الدين هي تقتضي مثل ذلك أن يكون بين الناس، وإلا ما الفائدة أن يقترض قرضا ثم يأتيه بعد قليل أو ربما يقع في أمر من الأمور يشتري سيارة أو يشتري بيتا أو يشتري بضاعة ثم يأتي ويقول أعطني ما أقرضتك إياه، هذا لا شك يترتب عليه ضرر، وأنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا أخذ العلماء من الحديث قاعدة فقهية كبرى: الضرر يزال، وفرعوا عنها قواعد كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو أقرضه تفاريقا ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلنا. ما معنى تفاريق؟ يعني أقرضه اليوم 100 ريال وبعد يومين 100 ريال وبعد 300 وبعد شهر كذا، يعني يقول المؤلف لا يختلف لا فرق بين أن يقرضه جملة واحدة وبين أن يقرضه مالا متفرقا يعني على فترات، فله أن يطلبه عاجلا يعني حالا. قال: فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض. يعني لو أن المقرض طلب عين ماله فبذل له المقترض مثله فيلزمه أخذه، لأن القرض معناه هو رد البدل ولا يلزم أن يرد العين، لكن لو رد العين هل يلزمه أن يأخذها؟ هل يلزم المقرض؟ هنا سيذكر المؤلف في روايتين في المذهب، الأولى يلزمه والثانية هو بالخيار. قال: لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. لأن الملك يعني ملك المال الذي أقرضته أخاك قد زال عن العين لأنها انتقلت إلى المقترض، وأصبح هذا المال الذي كان في جيبك أو في حوزتك أو صندوقك أصبح مالا لغيرك انتقل إليه لأنك أقرضته إياه، ولا خيار في ذلك كما ذكر المؤلف، لأن الذي يقرض إنما يدخل على علم وبصيرة وروية أنه سيقرض غيره دون أن يكسب شيئا ودون أن يربح، لأنه لو كسب لكان قرضا قد جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا لا يجوز وربما انتهى إلى الربا كما سنبين في مسائل. قال: وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله. يعني اقترض منه صاعا من قمح فرد نفس الصاع، هذا هو معنى الكلام. قال: لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه فلزمه قبوله. لأنه رد إليه الصفة، ولذلك يقولون يشترط في القرض ما يشترط في السلم من الضبط والصفة، من ضبط الصفات، فأنت عندما تقرض شخصا مثلا كما قلنا صاعا أو صاعين معروف أنه قمح وهذا يكال، أو شيئا يوزن، أو أقرضته ذهبا أو غير ذلك أو فضة، فهذه كلها معروفة، وسيأتي بأن القرض إنما يكون في ماذا؟ يكون معلوما، والمعلوم إنما يكون في المكيل والموزون. قال: لأنه بصفة حقه فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه، ما معنى هذا الكلام؟ العلماء يضعون قاعدة فقهية هنا يعني قريبة من هذه، ولكنهم يقولون كل ما جاز بيعه جاز قرضه، يعني كل شيء جاز بيعه جاز قرضه، هذه قاعدة. مفهومه أو مفهوم هذه القاعدة أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه. المؤلف هنا عبر رحمه الله تعالى بتعبير آخر فقال كل ما صح السلم فيه صح قرضه، يعني كل ما جاز في السلم جاز أن يكون قرضا. والسلم نوع من البيع، ولكنه بدلا يأتي بتلك القاعدة جاء بقاعدة أخرى ربطه بالسلم لقربه منه ولتداخله معه في بعض الأحكام. ولكن أنا أبين الذي اشتهر بين العلماء، كل ما جاز بيعه جاز قرضه. يعني أنتم تعلمون الآن كل ما جاز بيعه من المأكولات، من الأطعمة، القمح، السكر، الثياب، الفرش، الأدوات، العقار وغير ذلك، كل ما جاز بيعه جاز أن تقرضه. وما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. هل يصح لك أن تبيع الخنزير؟ لا يجوز، إذن لا يقرض. هل يصح لك أن تبيع الكلب؟ ثمن الكلب خبيث، أيضا لا يجوز لك أن تقرضه. كذلك أيضا الميتة، الميتة لا يجوز بيعها، هل لك أن تقرضها؟ الجواب لا، حتى ولو على إنسان مضطر إلى الميتة فأنت لا تقرضه إياه، وإنما تعطيه الميتة ليأكل منها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الميتة لا ثمن لها. كذلك مثلا الرهن الذي هو المرهون، هل يجوز بيعه؟ الجواب لا، لأنه وثيقة في يد المرتهن ليطمئن على وصول حقه إليه، فإذا لم يصله الحق فإنه يبيعه ويأخذ حقه أو يبيعه الحاكم إذا أبى الراهن بيعه. إذن كذلك الوقف، الوقف كما تعلمون لا يجوز بيعه، وإنما الوقف إذا تعذر الاستفادة منه يباع اضطرارا وينقل إلى مكان آخر. إذن هذا معنى قول الفقهاء كل ما جاز بيعه جاز قرضه وما لا فلا. فذكرت ما يجوز وهذا كثير جدا، وما لا يجوز وضربت له أمثلة. المؤلف هنا يقول كل ما جاز السلم فيه جاز أن يكون قرضا، وقد عرفتم أن السلم هو عقد على موصوف في الذمة، يعني بصفات معروفة مرت بنا، يجمع شروط البيع المعروفة ويضاف إليها شروط أيضا السلم. ونحن الآن قد انتقلنا منه في درس ليلة البارحة التي منها الانضباط ومعرفة العوض والثمن وغير ذلك من الشروط الستة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وعلقنا عليه. قال ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة. هو راجع قال لأنه يملك بالبيع، إذن قلت لكم أكثر الفقهاء كل ما جاز بيعه جاز قرضه. نعم. قال لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه كالمكيل. لأنه يملك بالبيع، يعني الآن السلم يملك بالبيع ويضبط بالصفات، كذلك أيضا القرض إذا أقرضك هذا أصبح ملكا لك، لأننا قلنا في التعريف تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، هذا هو القرض. فإذا اقترضت مالا أصبح ملكا لك، لكن ليس معنى هذا أن ذمتك خالية، لا، ذمتك مشغولة بذلك القرض حتى ترده أو بدله إلى صاحبه. قال لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه كالمكيل. قال رحمه الله إلا بني آدم. إلا بني آدم ما معنى هذا؟ كلام مطلق. بنو آدم يقصد به هنا، يقصد ببني آدم المماليك الذين يملكون، لأنهم هم الذين يباعون ويشترون وهم الذين أيضا يسلم فيهم، فيقول إلا بني آدم. فهنا العلماء يمنعون ماذا؟ قرض بني آدم. إنسان عنده مملوك أو جارية قالوا لا يقرضها، لأن هذا فيه إذلال للمقرض وهو مسلم وينبغي ألا ينزل به إلى ذلك. الأمر الثاني أنه ربما يكون المملوك جارية، فربما يقوم الذي اقترضها فيطأها، وهذا لا يجوز إذا ترتب عليه الوقوع في هذا الأمر. ولذلك بعض العلماء قال يجوز قياسا على السلم، لأن المؤلف هنا قال كل ما جاز السلم فيه جاز قرضه، فبناء عليه يجوز أيضا فيما يملك من بني آدم. ولكن بعض العلماء فصلوا فقالوا مثلا يعني يقرض الذكر للذكر والأنثى للأنثى حتى يتجنب الوقوع في المحظور. وبعضهم يقول حتى المنافع يجوز أن تقرضها، يعني يأتيك شخص فيقول أنت فلاح وبجارك فلاح آخر، فمثلا جارك عنده حرث اليوم أو عنده غرس أو عنده عمل من الأعمال، فهو يريد ماذا؟ فيقول يا فلان أقرضني نفسك اليوم وغدا أقرضك نفسي. قالوا يجوز هذا أيضا. فهذه من الأشياء التي ذكرها الفقهاء المؤلف رحمه الله تعالى، مع أن بعض كثير من الطلاب يقولون الكتاب كثير كبير وموسع، وليس حقيقة بموسع، ولكنه كتاب وسط، لكن ميزته إلى أنه يجمع أهم المسائل وأنه أيضا يستدل عليه. قال إلا بني آدم، فإن أحمد رحمه الله تعالى كره قرضهم فيحتمل التحريم، اختاره القاضي رحمه الله لأنه كره ذلك، لأن الإمام أحمد له مصطلحات، يعني هناك مصطلحات تعرف عند الفقهاء، لم أحيانا الإمام أحمد يقول أكره ذلك، أجبن عن ذلك، لا أرى ذلك، فله مصطلحات معروفة مذكورة في مداخل الفقه. إذا لما يقول أكره ذلك، هل الكراهة هنا كراهة تنزيه أو هي كراهة تحريم؟ اختلف فيها الأصحاب. قال اختاره القاضي رحمه الله لأنه لم ينقل ولا هو من المراد. ما معنى لأنه لم ينقل؟ يعني لم يرد فيه دليل نقلي، لأن الدليل أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، دليل نقلي ودليل عقلي. فما هو الدليل النقلي؟ هو الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله، فإذا استشهدت على المسألة وجدت لها دليلا من الكتاب والسنة أو من أحدهما تقول هذا دليل نقلي لأنه منقول، والآخر القياس يسمى دليلا عقليا لأنه يبنى على العقل. قال لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق. لأنه لم ينقل يقول المؤلف ولا هو من المرافق، يعني ليس من الأشياء التي فيها رفق في الناس. ما المانع يعني أن مثلا تقرض عبدك لشخص محتاج إليه؟ أليس هذا من المرافق؟ أليس هذا من مساعدة الناس وإعانتهم والتخفيف عليهم، وهو أيضا من التواد والتراحم الذي يقع بين المؤمنين؟ الجواب بلى. نعم. قال ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا يحتاط بذلك بألا تسلم الجارية لرجل، وإنما رجل ذكر لذكر وامرأة لامرأة. قال ويحتمل الجواز. ويحتمل الجواز، وهذا حقيقة هو الأقرب مع الأخذ بالحيطة، لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم. لأن السلم فيهم صحيح، والمؤلف افتتح هذا الفصل بقوله كل ما جاز السلم فيه جاز بيعه. نعم. قال فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان. فأما ما لا يصح السلم فيه، أنتم ذكرتم هناك بأن ما لا يصح السلم فيه لا يجوز أن يسلم فيه، ومر بنا مثل ذلك لعلكم تذكرون الدروس قريبا الغالية، والغالية ما هي؟ هو الخليط ماذا من الأطياب، يعني هناك أطياب يخلط بعضها مع بعض يسمونها بالغالية، فهذه لا يجوز السلم فيها لأن ضبطها غير ممكن. كذلك مر بنا بعض الأواني لا يجوز السلم فيها إذا كان أعلاها ضيق وأسفلها واسع، أو أعلاها واسع وأسفلها ضيق أو غير ذلك، وقل أن هذه الأمور أصبحت هناك مقاييس دقيقة وأحجام معروفة الآن في الصناعات، فأصبحت تجد أنها طبق الأصل لا تختلف قيد شعرة. إذن هذه الأمور في هذه الأمور لا إشكال فيها. كذلك أيضا من الأمور التي لا يجوز السلم فيها كما مر بنا المعاجين، يعني الأدوية التي تجمع وتوضع على شكل معاجين، هذه أيضا لا يجوز السلم فيها، أيضا هنا لا يجوز أن تقرض لأنه لا يمكن ضبطها. المؤلف ذكر الجواهر، والجواهر حقيقة فيها خلاف وسيذكره المؤلف، لأن الجواهر إنما منعت من السلم فيها لأنك إذا أسلمت في جوهرة معينة فإنها تختلف فليست بالأحجام، قد تجد الصغيرة التي تساوي المبالغ العظيمة والكبيرة التي لا تساوي إلا القليل. إذن حقيقة لا يوجد معيار دقيق بالنسبة للجواهر في السلم، لكن بالنسبة للقرض أنت ترد ماذا؟ ترد البدل، وإذا ما أمكن البدل يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة، فحينئذ تحل مشكلة الجواهر بالنسبة للقيمة. قال رحمه الله: فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، ذكره أبو الخطاب رحمه الله لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز قاله القاضي رحمه الله لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة. وقول القاضي وجيه جدا، لأنك إذا لم تجد المثل فإنك ترجع ماذا؟ إلى القيمة. المثل مثلا، أنا أقرب لكم عن طريق المثال لأنه أقرب شيء في تقريب الفقه هو ضرب الأمثلة، لأن الآن أنا أدركت عن طريق ضرب الأمثلة يعني تصبح المسائل سهلة للإخوة الطلبة. يعني مثلا المثلي أن تقرضه صاعا من القمح أو مثلا كيلو من السكر، هذا كما كيل وهذا موزون، إذن هذا الآن مثلي يرد مثل القمح إذن ويرد مثل السكر، هذا نسميه مثلي. والقيمي ترد القيمة أن تقرضه مثل شاة أو بعير، يعني جاء إليك ضيف حل ضيفا عندك والضيف يحتاج إلى الإكرام، ويكون ربما من عادات الناس التي أنت منهم أن الضيف لا بد أن يذبح له وليس عندك شيء، وجارك صاحب غنم فتذهب إليه فتقول يا فلان أقرضني خروفا فيقرضك فترد له بعد ذلك. إذن هذا نسميه ماذا؟ نسميه قيمة، لأنك حينئذ تقدر قيمة هذا الخروف بكم فترد، أو مثلا تقرضه بعيرا ويذبح هذا البعير ويأكل هذا البعير كم يقدر بألف مثلا أو بألفين، أنت ترد له القيمة 2000 ريال وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر. ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، لأنه إذا لم يكن معلوم القدر يكون في جهالة ويكون غير منضبط، وحينئذ يكون فيه غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن معناته معلوم القدر يعني أن يكون مكيلا أو موزونا. فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجز. معنى مكيل يعني غير، يعني لم يكله، يعني أعطاه عنده يعني حفنات من القمح، أو مثلا عنده مثلا إناء مليء من القمح فأقرضه إياه، هذا لا يعرف كيله، لكن لو كاله وأعطاه إياه صار مضبوطا معلوما. إذن هذا هو معنى قول المؤلف أن يكون معلوم القدر بالكيل أو بالوزن، فما يكال يعلم قدره بالكيل وما يوزن يعرف أيضا بالوزن. والفضة هذا بالنسبة لغير النقدين، أما النقد المضروب فإنه معروف، معروف وزنه، يعني النقود التي تضربها الدول معروف وزنها بالنسبة للفضة والذهب هي معروفة القدر والوزن فلا إشكال فيها، فإذا أقرضه 100 ريال فهذا معروف، لكن المهم هنا أن يتجنب الزيادة، أن يتجنب الزيادة في الأموال الربوية. والقرض أشد من غيره، لأن القرض إذا يحضر فيه ألا يكون القرض جر نفعا، يعني لا يكون القرض مثلا جر نفعا، يعني مثلا نفرض أنك جئت إلى شخص فقلت أقرضني 60,000 لأشتري بها سيارة، فقام فأقرضك قال لا مانع عندي وأنا أريد أن أعينك وهذا من فعل الخير ومن باب التعاون، لكن بشرط أن أسكن مثلا في بيتك مثلا 10 أيام، فحينئذ هو بيع شيء بشيء مثله وزاد عليه السكن، فهذا أوجد مالا ربويا بينهما، لأنه أقرضه 60,000 مقابل 60,000 يردها له، وفيه زيادة أنه يستغل بيته مدة معلومة أو سيارته ليركبها، فحينئذ زاد، فحينئذ صار قرض مقابل قرض، وهذا ربوي وهذا ربوي، يعني مال يجري فيه الربا، فاجتمع فيه ماذا؟ اجتمع فيه ربا الفضل لأن فيه زيادة، واجتمع فيه ربا النسيئة لأنه أيضا أجله. قال ولا قال رحمه الله لأن القرض يقتضي رد المثل وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويجب رد المثل في المثليات. ويجب رد المثل في المثليات. ما هي المثليات؟ كما قلت لكم المكيلات والموزونات، فهذه من أضبط الأمور المثلية. نعم. قال لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى. ما معنى يجب مثله في الإتلاف؟ لو كان مثلا عندك مثلا شوال من القمح يعني فيه مثلا 20 صاعا أو أكثر، فجاء إنسان فأغرقه لك أو ضيعه لك، فأنت تطالبه لأنه أتلفه على اليد ما أخذت حتى ترده، فهو أتلف عليك هذا المال فيجب عليه أن يرد مثله. كذلك يقول هنا في القرض أعطاك حقه فيجب عليك أن ترد بدله. قال ترد مثله إذا كان مثليا. نعم. قال ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى. يعني هنا المؤلف ذكر مقايسة، يقول المؤلف هنا كل مثلي في باب القرض يجب أن يرد مثله قياسا على ماذا؟ على الإتلاف، مع أن المقيس هنا أقوى من المقيس عليه، لأن الإتلاف فيه عدوان وظلم، أما هذا فيه فضل وإنعام من المقرض للمقترض، إذن يختلف الأمر. ومع ذلك قال المؤلف نحن نقيسه على الإتلاف بجامع أن كل منهما قد أخذ شيئا، هذا أخذه على أنه فاستنفده، إما أنه تصرف فيه بيع أو بأكل إن كان يؤكل أو بلبس إن كان يلبس أو غير ذلك، فيلزم عليه أن يرد مثله يعني في المثليات القمح، وذاك أتلفه. وإذا صح في الإتلاف الذي هو عدوان وتعدي فمن باب أولى أن يتم ذلك ويصح في ماذا؟ في القرض، لأن القرض إنما هو إرفاق وإحسان. قال فإن أعوز المثل فعليه قيمته. ما معنى أعوز المثل؟ يعني عجز أعسر، يعني ما استطاع أن يأتي بالمثل. أعوز ماذا؟ أعوزه الشيء يعني أعجزه المجيء به، أعسر صعب عليه أن يأتي به، إذا ماذا يفعل؟ ينتقل إلى القيمة. نعم. قال فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز. حين أعوز يعني حين عجز، يعني حين عجز عنه لا حين القرض. قال لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. لأنها حينئذ ثبتت في ذمته، لأنه عجز أن يأتي بمثله، فحينئذ ينتقل إلى القيمة، والقيمة تحل محل المثل. قال وفي غير المثلي وجهان: أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف. قال وجه، يعني زي ما قلت لكم قام واقترض جملا، هذا الجمل كم قيمته عندما اقترض مثلا؟ 4000 5000 6000، إذن عرفنا قيمته. فهو إذا لم يرد الجمل الذي استفاد منه يرد قيمته التي هي ماذا؟ 5000 أو 6000. قال والثاني يرد المثل. والثاني يرد المثل كما ذكرنا، قلنا لو أن جارا حل نزل به ضيف فأخذ شاة أو خروفا أو تيسا من جاره فذبحه له، فإن له أن يرد ماذا؟ القيمة. أو على الرأي الثاني، وهذا رأي كثير من العلماء، أنه يرد القيمة، أنه يرد المثل. قال والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل للصدقة، فأمر أبا رافع رضي الله عنه وأرضاه أن يقضي الرجل بكرة أو أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيار الرباعية. فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم رحمه الله. هذا حديث من الأحاديث الصحيحة، وهذا طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب القرض، إذن هذا حجة من الحجج القوية لصحة القرض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله. استسلف بكرا، البكر هو الصغير من الإبل يسمى بكرا، وإذا كانت أنثى قيل لها بكرة. محل الشاهد قوله استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فلما جاءت بعض إبل الصدقة، وفي بعضها جاء كما ذكر المؤلف إبل الصدقة، أمر أبا رافع الذي أعطى الرجل الذي استسلف البكرة لرسول الله، أمره أن يرد عليه مثل ما أخذ منه. انظروا محل الشاهد هنا، استسلف بكرا فأمره أن يرد إليه بكرا، إذن هنا يدل على المثل. فلما ذهب إلى إبل الصدقة التي وردت إلى المدينة لم يجد فيها أبو رافع رضي الله تعالى عنه مطلب الرجل. جاء في بعض الأحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشراء له، أمر بأن يشترى له ذلك. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، رجع أبو رافع وقال لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، يعني أكمل 6 سنوات ودخل في 7، يعني كبير ظهرت رباعيته. قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، وفي بعض الروايات خيركم أحسنكم قضاء، وفي بعض الروايات أفضلكم أحسنكم قضاء، وفي بعضها خيركم محاسنكم ماذا قضاء. هذه كلها تدل أيها الإخوة على الكرم، وهذه سيأتي الكلام سيعيد المؤلف الحديث مرة أخرى عندما يتكلم عن القرض الذي يجر نفعا، وأن الإنسان لو قدم أفضل مما أعطي ولم يقصد بذلك المحاباة ولا الزيادة فإنه حينئذ يجوز. المؤلف سيعود لذلك. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه استسلف بكرا جملا صغيرا ذكرا، وأمر أبا رافع عندما جاءت بعض إبل الصدقة أن يرد إلى صاحبه مثله، فلما لم يجد إلا ما هو خير منه قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي بعض الروايات أن الرسول طلب أن يعطى ما يقارب، قالوا فربما لم يجد. وهذه مسألة فيها كلام للعلماء كثير عند شرح الحديث، أعطاه الرسول أكثر، أليس هذا من الربا؟ الجواب لا، لأن حاشا رسول الله أن يفعل ذلك، بل هذا إنما هو أيها الإخوة من مكارم الأخلاق. ولكن الذي أشكل على العلماء لا لأن الرسول أعطاه أكثر، فلماذا لا؟ قالوا هذه ماذا إبل الصدقة، فكيف يعطيه ماذا أكثر منها؟ أجابوا عن ذلك بأن الرسول إنما أخذ البكرة له، ثم إنه اشترى من إبل الصدقة، أراد أن يشتري ماذا بكرا من إبل الصدقة ليعطي الرجل، لأن الرسول كما تعلمون لا يأخذ من الصدقة، لكنه لم يجد فقال أعطوه خيارا الموجود خيار الرباعية. نعم. قال ولأن ما يثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي بخلاف الإتلاف، فإنه عدوان فأوجب القيمة. إذن المؤلف هنا يقول ينبغي أيضا أن يراعى باب القرض ولا يقاس على ماذا الإتلاف، لأنه في القرض حتى غير المثلي يجوز أن تأخذ فيه المثل، ويجوز أيضا أن تأخذ فيه القيمة، ولأن القرض يختلف عن الإتلاف، لأن الإتلاف القصد منه إنما هو التعدي، وأيضا التعدي على حقوق الناس وأتلاف أموالهم، وهذا لا يجوز، والله تعالى يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. أما القرض فهو إرفاق وإحسان بالناس وتيسير عليهم، فالغاية مختلفة والهدف أيضا مختلف. قال ولأن ما يثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي بخلاف الإتلاف، فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنه أحصر. ما معنى لأنه أحصر؟ لأنه محصور، يعني ما يكون فيه ماذا توسع، يعني ليس فيه تسامح، يعني موضوع الإتلاف ينبغي أن يكون أحصر، أتلف شيء يؤخذ منه مقابله فلا يزاد ولا ينقص. لكن بالنسبة للقرض لو كان فيه زيادة يتغاضى فيه، لماذا؟ لأن القرض مبني على الإحسان وعلى البر وعلى الرفق في الناس فلا مانع. ولذلك سترون في أثر عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجيران مثلا يطلبون أن يقرضوا الخبز والخمير أيضا الذي يوضع في الخبز وغيره وغيره أيضا من الأشياء الكثيرة، لكن هذا مثال. فقال رسول الله ذلك من مكارم الأخلاق، يعني استأخذت من جارك مثلا قرصين من الخبز وأعطيت أكبر منها، هذا لا يضر، هذا من الإحسان ومن البر، وهذا لا يعتبر ماذا من الممنوع ولا من الربا، لأن هذا مما جرت فيه عادة الناس في التسامح والتيسير. بل مكارم الأخلاق تقتضي أصلا أنك تعطي جارك ولا تأخذ منه مقابلة، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى والقرض ثبت للمرفق فهو أسهل. رأيتم، إذن القرض يختلف عن الإتلاف، لأن الإتلاف تعدي فينبغي أن يحصر القدر البدل وهي القيمة، والقيمة أحصر لأن القيمة أدق. لكن بالنسبة للمثل، المثل يصعب أن تضبطه، لأنه لما يأخذ منك صاعا من القمح وتعطيه صاعا من القمح لا تستطيع أن تحصر له عدد الحبات، ربما يكون هذا القمح أجود أو هذا أجود، هذا فيه ميزة وهذا فيه ميزة، إذن قد يوجد الخلاف، لكن ذاك يحتاج لأن يكون محصورا حصرا دقيقا، لأنه شيء تعدي عليه فينبغي أن يرد مثله. ولكن كما قال المؤلف القرض إنما هو مبني على الكرم وعلى الإحسان، وهذه الأمور أيها الإخوة يتسامح فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بمكارم الأخلاق. قال رحمه الله فعل هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا، فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حينئذ تجب، لأن القيمة تعتبر وقت القرض، لأنك ترجع إلى القرض لما أقرضك هذا المال، ما قيمته؟ إذن هناك يكون تحديد القيمة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا. إذا ليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال إلا في معلوم القدر أنه وفسره بأنه بالمكيل والموزون أن غيره لا يجوز، لا، ولكن غير تلك الأمور متسامح فيها. إذن يجوز أن تقرض الخبز، يعني الناس يتفاوتون أيها الإخوة، بعض الناس عنده من الكرم وعنده من الشهامة وحبه وعنده أيضا من الحرص على جاره، وأنه لو طبخ مرقة تخرج رائحته كما جاء في الحديث فإنه يطعم جاره، لأنه ربما يتطلع إلى ذلك، عنده ضيوف يدعوهم ونحو ذلك، يبدأ بجاره أيضا وهكذا. لكن هذا حق، والحق وحق أن يتبع، ولا ينبغي لك أن تغضب من إنسان أعطاك شيئا فترده إليه، هذا هو الأصل، يعني صاحب الحق له أن يطالب به. إذن يجوز إقراض الخبز ويجوز إقراض أيضا الفاكهة، ولكن تكون معروفة القدر بالوزن، ويجوز أيضا غير ذلك من الأشياء، أو الأرز، يعني مثلا يأتي جارك فيدق عليك الباب فيقول أريد مثلا ماذا كيسا صغيرا من الأرز الذي يحمل 5 كيلو مثلا، هذا معروف، ويكون أبو ميزان أو مز كذا أو أبو كاس حدد لك، إذن هو عرف، إذن هو أخذه منك، ربما يكون فاجأه ضيوف، ربما في ظرف أهل البيت لا يستطيعون أن يذهبون للشراء، فحينئذ يأخذ ثم يرده لك. نعم، يرد لك مثله. ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير، لكن لا ينبغي هذا أن يكون كما يفعله بعض الناس، يعني بعض الناس هداهم الله يتخذون ذلك عادة ويعيشون على ماذا؟ على ما يأخذون من الآخرين، تجده يقرع باب هذا الجار فيقول يا فلان أعطني بيض، أعطني طماطم، أعطني أرزا، أعطني كذا، ويذهب للآخر وهكذا، فتجد دائما هذا يعتبر نوعا من السؤال. نعم، هذا بين الجيران ربما عفو عنه، لكن بشكل محدد، ولا يكون بهذا الشكل أن يستمر إنسان. بعض الناس يعيش على مثل هذه الأمور ويعتبرها نوعا من الحيلة، وهذا لا ينبغي. أما هذه الأمور التي ذكر المؤلف هذه كانت من عادات الناس أنهم يأخذون الشيء ويردون مثله إلا إذا تجاوز صاحب الحق فهذا أمر له. قال وعنه رحمه الله لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. هذا من باب الاحتياط. نعم. ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس. إن ذلك من مرافق الناس الرفق بهم والتيسير والتغاضي، هذا هو شأن الإسلام أيها الإخوة، لأن الإسلام راعى مصالح الناس، راعى العدل بينهم، أيضا دعا إلى مكارم الأخلاق والحظ عليها، هذه أمور لا شك بها. والحديث وإن كان فيه مقال لكن أيضا عادات الناس إنما هي تتفق مع ذلك، والعادة محكمة ما لم تخالف نصا، وهذه عادات فيها شيمة وفيها كرم وفيها خير، فما المانع إلا أن جاء إلى أن هذه النصوص التي ذكرها المؤلف تؤيد ذلك وتعضده. قال رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو معاذ بن جمل الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الأربعة قال وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، هو الذي أرسله رسول الله إلى اليمن وهو معروف بمواقفه، هو أحد الصحابة. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق. يعني يستغرب أنت لما يأتيك سبحان الله يا أخي، يعني يأتيك إنسان يسألك سؤالا فتقول سبحان الله، يعني نوع استغراب، كيف هذا؟ هو قال هذا من مكارم الأخلاق، هذه من عادات العرب قبل الإسلام لأنهم عرفوا بالكرم، يعني العرب أيها الإخوة وإن كانوا في الجاهلية على شرك لكن لهم من الصفات المحافظة على الجوار، الشجاعة، الكرم، الشهامة، الوفاء، عندهم صفات كثيرة جاء الإسلام فأقرها وصقلها، ولكن الإسلام حارب ما هو أعظم الخرافة، الشرك، أيضا العادات السيئة نبذها الإسلام، ولكنه أقر الأخلاق الكريمة التي كانت في الجاهلية، والمعاملات كالمضاربة، المضاربة وهي نوع من الشركة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام. إذن الإسلام أيها الإخوة هو دين الفطرة، فما يأتي موافقا للفطرة يقره، وما يأتي مخالفا للفطرة منابذا لها مضر للإنسان فإنه أيضا يلفظه، لأن الإسلام إنما هو دين العدل حتى في الحيوان. الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، حتى من عليه قصاص تحسنوا أيضا مع أنه مستحق للقتل تحسنوا قتله. وإذا ذبحتم هذه الشاة التي تذبحها مثلا وهي حلال مباحة لك أيضا تحد شفرتك أي سكينك حتى لا تؤذيها، وإذا أردت أن تصطاد من الطيور فلا ينبغي أن تحيف في ذلك ألا يكون هدفك من ذلك أيها الإخوة إنما هو التعدي، وأن تشهي نفسك هواية عندك، لأن هذا العصفور الصغير سيحاجك أمام ربك لو أنك اصطدته بغير حق ولم يكن له غرض من ذلك. فالإسلام دين العدل يراعي مصالح الناس في كل مكان، لأن الإسلام جاء فأقام مجتمعا إسلاميا يقوم على التكافل، فأنت ترى أن المؤمنين إذا وجد عندهم إنسان أصيب بمرض يفزعون ويعينونه، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. إنسان مثلا سجين تجد أولاده في البيت يحتاجون إلى من ينفق عليهم، تجد أن الجيران وأهل الخير يتعاونون في الإنفاق عليهم، إذا خرج والدهم أو القيم عليهم وليس بيده شيء فتجد أن الناس أهل الخير والصلاح يتبرعون ويعينون. إذن كل أبواب البر كثيرة وما أكثرها في الإسلام، ولو أنها طبقت لما وجدت محتاجا في المجتمع الإسلامي. قال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. المعلقون ذكروا أن الحديث ضعيف وأنه من رواية الحارث، لكن بعضه صحيح كما ترون، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، هذا جاء في الحديث الصحيح الذي مر بنا. قال رواهما أبو بكر رحمه الله في الشافعي، وهنا علق عليه بأنه روي في غير ذلك أيضا. وتكلم عنهما، وتعلمون علماء الجرح والتعديل يختلفون في رواية الأحاديث، فبعضهم يضعفها لوجود جهالة، لوجود راو غير معروف، لوجود قدح في الراوي، لوجود تدليس، وبعضهم يتتبع الطرق وربما وجد طريقا صحيحة تختلف عن ذلك، أو جمع بين الطرق فجعل بعض يعضد بعضا. هذا يعرفه الإخوة الذين درسوا علم الحديث وتمرسوا في الجرح والتعديل، فهذا أمر معروف، وهذه من الوسائل التي ينبغي أن يعرفها الإنسان إذا أراد أن يسلك مسلك الترجيح في مثل هذا المقام. فأنت إذا وجدت نصين متعارضين لا تأتي أولا وتضرب بأحدهما الحائط، لا، حاول أن توفق بينهما، فإن العمل بجميع النصوص أولى من بعضها وتعطيل البعض الآخر. دعوى النسخ، لا يمكن أن تدعي النسخ إلا إذا عرف المتقدم من المتأخر، ولا يمكن أيضا الجمع بينها، لأنه قد يأتي متقدم ومتأخر ولا يكون المتأخر ناسخا للأول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان. طيب نقف، لا تستع. فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة، ما هي الفلوس؟ الفلوس هو النقد غير الذهب والفضة، يعني الصلح عليه، مثل القروش اللي نسميها القروش، هذه التي من المعادن. يعني ترون الآن القروش هذه اللي يسمونها القروش التي من المعادن، العملة الصغيرة ذي التي ليست ذهبا ولا فضة، يسمونها ماذا؟ هذه يسمونها ما يعني غير معادن، يعني تسمى قروش عند بعض العلماء. ما معنى مكسرة؟ مجزأة. ما معنى مكسرة؟ قال: أو مكسرة يعني مجزأة. إذن الفلوس هي ماذا؟ التي ليست بذهب ولا فضة، يعني ما كان من نحاس أو من المعادن أو من الحديد أو غيرها حسب ما تضعه الدولة. أما ماذا المكسرة، فالمراد بها ليست المكسرة التي ضربت وقطعت، لا، ولكن شبهت بالمكسرة لأنها جزئت. وهذا الإخوة الذين يعني عاشوا فترة كانت موجودة هنا في المملكة، تجد الريال الفضة وهناك نصف الريال وهناك ربع الريال، هذا المعنى، يعني تجد أن هذه كانت موجودة هنا، فالذين ربما كانوا فوق الأربعين أعمارهم يدركون هذه الأشياء وكانت موجودة. تجد الريال الفضة وتجد نصف الريال نفس النوع أصغر منه، وتجد الربع أقل منه، ثم بعد ذلك التي سماها المؤلف الفلوس التي كانوا يسمونها القروش، قرش، قرشان، خمسة إلى آخره. قال: فإن أقرضه، ليس المراد كما قلت لكم بالمكسر التي قطع، يعني جاء بالريال وقطع، لا، شبهت لأنه كأنه كسرها، لأن الريال أصلا هو موزون، وزنه كذا، نصفه كذا، فوزن الريال من الفضة كذا، فتجده ماذا؟ يطبع ريالا، النصف يساوي نصفه في الوزن، الربع يساوي ربعه في الوزن. بالنسبة للمكاييل، يعني أنت تجد هناك الصاع وهناك نصف الصاع وهناك ربع الصاع، إذن هذه كلها موجودة ومعروفة في المكاييل وفي الموازين أيضا. لكن ليس معنى مكسرة، احنا الآن المصطلح عندنا كسر الخشب بمعنى ماذا؟ قطعه، هذا هو معنى مكسر. وهي يعني الاسم له حظ من المراد، لأنها مكسرة يعني كأنها قطعت جزئت، ولذلك تفسيرها جزئت. قال: فإن قرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها. ما معنى فحرمها السلطان؟ الله السلطان، والسلطان قد يلغي ماذا؟ الفلوس أو الدراهم وحتى غيرها لمصلحة، إما أن يوجد غش، إما أن يوجد مثلا مصلحة في تغيير العملة، بأن العملة هذه مثلا تقدم بها الزمن ويحتاج أن يضع عملة أخرى، يأتي حاكم جديد فيريد أن يغير، إذن التغيير يحصل هذا في كل زمان. نعم. فعليه قيمتها. لكن لو أن الإمام مثلا غيرها حينئذ أصبح ما لها قيمة، فماذا يفعل؟ يعني أنت اقترضت من إنسان فلوس مثلا أو دراهم، قام السلطان فألغى هذه العملة، هل يذهب حق المقرض؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني إنسان أقرض فهل يذهب حقه؟ يعني يسر عليك وساعدك، فتقول يا أخي خلاص ألغاها السلطان، السلام عليكم، ليس عندي شيء. لا، قال فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه رحمه الله. إذا فعليه القيمة يوم أخذها كم تساوي، فلا بد أن يدفع لها، لأنك أنت أخذتها واستفدت منها وتعاملت بها. أما أنها ألغيت فلم يكن من نفس المقرض وإنما من غيره. لأنه هناك مسألة أخرى يتكلم عنها العلماء في هذه المناسبة، هل يجوز للسلطان مثلا أن يغير العملة فيلحق ضررا بالناس، أو أنه مثلا يعوضهم إلى آخر؟ هذه مسألة أخرى تتعلق بالنقود. قال لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها، لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. قال فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها. إذن هذه صورة أخرى، الصورة الأولى أبطل العمل بها فلا بد أن يعطيه حقه وقت القرض، الثانية لم يبطل العمل لكن رخصت. تعلمون الآن في الدول الآن يقول لك يخفض الدولار، يخفض الجنيه، يخفض مثلا الدرهم إلى آخره، هذا يحصل مثلا في الدول أحيانا، لأن الدولة يحصل في ميزانيته شيء فتجد أنها إما أن ترفع العملة أو تخفضها. فالمؤلف يقول هنا كما لو أقرضه قمحا ونزلت قيمته، هل يأتي ويقول يا أخي القمح نزل؟ لا، أنا أعطيك حسب ما نزل؟ لا، هو يقول لما أخذت مني كان سعره كذا. قال رحمه الله فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. شفتم، فأشبهت الحنطة أو الأرز أو السكر أو غيره، يعني أقرضك شيء ثم نزل، أنتم ترون الأسعار يعني قابلة للعرض والطلب، فأنت تجد أحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، وإلا لو كان هذا يؤثر لما أقرضه، والقرض هو إرفاق من الناس وإحسان، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فكيف إنسان يحسن ثم يتضرر؟ لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا. لأنه إذا اشترط شرطا يجر نفعا حينئذ وقع في الربا، وقد جاء النهي عن ذلك. يقول أنا أقرضك مثلا ماذا مبلغا، لكن بشرط أن أسكن دارك مدة، أو تعطيني سيارتك لأستخدمها مدة، أو تزوجني ابنتك أو أختك، أو مثلا إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي سيريدها المؤلف وغيرها كثير. يعني يضع أي شرط يكون فيه مصلحة له، يعني القرض يجر نفعا للمقرض، يعني المقرض يستغل هذا القرض في استغلال، يعني يجد فرصة لاستغلال المقترض فيطلب عليه، سوى هذا لأنه مسكين ومحتاج فيسلم له، فيقول لما هذا هو بيتي أمامك اسكن فيه، هذه سيارتي، هذه مثلا آلتي استخدمها، إلى غير ذلك. قال مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، أن يشترط مثلا يقول أنا أعطيك كذا لكن ترد لي أجود منه، وأما أجود ففيها خلاف، أكثر منه. نعم. أو أن يبيعه، أو أن يقول على أن تبيعني، أنا أعطيك هذا القرض لكن بشرط أن تبيعني دارك أو سيارتك، أنا بحاجة لسيارة، بيعني السيارة. أو أن يشتري منه، أو أن تشتري مني، يستغل يقول أنا أقرضك لكن اشتري مني مثلا الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية أو غير ذلك. أو يؤجره أو يستأجر منه. الأخ يسأل يقول هل يعد ربا؟ أنا ضربت كنت مثل فيما مضى، يعني أنت إذا جاءك إنسان، نقرب للإخوة مثال مما يعرفونه، فقام ذهبت إلى إنسان فقلت أقرضني 60,000 ليشتري سيارة جديدة مثلا من النوع الياباني، فأنا الآن تعينت في وظيفة وبحاجة لها وإلى أسرتي وغير ذلك، فيقول لا مانع عندي، أبشر أنا أعطيه، لكن بشرط أن أسكن في دارك مدة كذا. إذن هو أعطاه 60,000 وسيرد له 60,000 بعد مدة، إذا مؤجلة يعطيه بدلها، يعني يعطيه 60,000 يردها، أو يعطيه كذا ويرد كذا، هو شرط زيادة. إذن هذا القرض كما ترون أيها الإخوة جر نفعا لأن فيه زيادة، فهذا جمع بين ربي الفضل لأن فيه زيادة وربا القرض لأنه فيه تأجيل كما هو معلوم، فأفسد القرض بذلك النفع الذي أضيف. قال أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له، أو يقول زوجني ابنتك أو اختك أو مثلا يعني ساعدني، أو لمعاملة في الجهة الفلانية فخلصها لي، أو تعال اعمل في مزرعة كذا، أو أصلح لي الآلات يكون مهندسا وغير ذلك، يعني يستغله وما أكثره في أي طريق من الطرق، أو يعمل له عملا ونحوه، أو يقول انسخ لي هذا الكتاب إلى غيره. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وسلف، رواه الترمذي رحمه الله. عن بيع وسلف، والمراد بالسلف القرض، يعني لا يجوز الجمع بين بيع وقرض، يعني أن تقرضه وتطلب أيضا منه أن يبيعك أو أن تبيعه، إذن هذا استغلال للموقف. نعم. قال رواه الترمذي وقال حديثا حسن صحيح. قال وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. هؤلاء من مشاهير الصحابة، فأبي هو أقرأ الصحابة كما تعلمون، هو الذي كان يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي، ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه. وعبد الله بن مسعود تعلمون شهرته، وهو الذي كان يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل ركبت إليه. وعبد الله بن عباس هو حبر الأمة، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في الدين، وهو أيضا هو الذي قال له رسول الله يا غلام، وفي رواية غليم لأنه كان صغير، ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث المعروف. هؤلاء كلهم نماذج من الصحابة الذين نشأوا وتربوا وترعرعوا في مدرسة رسول الله ونهل العلم صافيا نقيا من مشكات النبوة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله. فلا شك المؤلف رحمه الله تعالى ينقل لنا ما نقل عنهم، ولا شك بأنهم يأتون في المقدمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظنا على أصحابه ووضعهم درجات، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواذج، وقال الله الله في أصحابي إلى آخر ذلك، ماذا من الأحاديث الكثيرة التي وردت في شأن كل واحد منهم خصوصا، فسيرهم إنما هي تنير الطريق وتضيء السبيل لطالب الحق. ولا شك بأن السعيد كل السعادة من يعرف للصحابة منزلتهم وينزلهم أيضا المكانة التي يستحقونها، وأنه يترضى عنهم ويدافع عنهم، لأنه يكفي فيهم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه ورضي عنهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى عنهم. قال ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه. ولأنه شرط إرفاق ولأنه ماذا؟ عقد إرفاق. عقد إرفاق وشرط مثل هذه الأمور تخرجه عن ماذا؟ عن الأصل الذي وضع لأجله. إذن هو قصد به الرفق، والرفق هو التيسير والإعانة والتخفيف على الناس، فكيف أنت تستغل هذا المسكين المقترض الذي جاءك محتاجا فتجدها فرصة لتأخذ بيته مدة أو سيارته أو مزرعته أو استراحته وغير ذلك لأنه محتاج إليك؟ لا، بل كان ينبغي أن تقدم له ذلك المال وتقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة حتى تنال الثواب، وتدخل ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرض مسلما قرضا مرتين كان كصدقة، إذن كصدقة مرة. قال رحمه الله: وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر. يعني مثلا نفرض أنه شرط اشترى منه بضاعة في جدة، قال لكنني يعطيك المبلغ في المدينة. هنا إذا لم تحصل مؤنة ولا تكلفة فهذا جائز، ولكن هو قال له أنا بعتك هذه السيارة الآن في المدينة، ولكن أريد أن تأخذني، بعتك هذه السيارة في جدة ولكن أريد أن تأخذني إلى المدينة، وهو يريد هذه وسيلة ليحملها ويكفيها المؤنة. قالوا لو لم يكن هناك مؤنة ولا إنفاق عليه فهذا جائز، أما إذا كان استغلال بمعنى أنه يستغل ذلك الشيء فهذا لا يجوز، ولذلك المؤلف عبر عنه بالحمل حمله. قال: وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة. ما هي السفتجة؟ هذه الآن ترون أنه يتعامل الناس فيها. السفتجة هو أنك تأتي إلى شخص مثلا في المدينة، هنا أنت مثلا من أهل مصر أو السودان أو اليمن أو حتى في أمريكا من المسلمين هناك أو في بريطانيا أو فرنسا أو غيرها، فتقول يا فلان، فتدفع له مالا وهو له وكيل أو وكلاء هناك فيعطيك ذلك المبلغ، يعطيك ذلك المبلغ هناك. هنا إذا لم يكن هذا استغلال، إذا لم يكن فيه استغلال فهو جائز، وإن كان فيه استغلال فهو لا يجوز، لأن الإنسان لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يخشى على ضياع المال، أو لأنه يريد ألا يحمل شيئا فيأخذ المبلغ هناك. الآن خفت الأمور كما ترون، أولا كان الإنسان يحمل ماذا؟ المبالغ في جيبه أو في صندوقه، وتعلمون الطرق غير آمنة، ففيها اللصوص وفيها المعتدون، ولم تكن وسائل النقل متوفرة كالطائرات والسفن والسيارات وغيرها، ولم تكن هناك مصارف يعني تحول المال من مكان إلى مكان تغير، لكن مع ذلك الحكم لا يتغير، وربما بعض الناس لا يريد أن يتعامل عن طريق هذه الأشياء، فما المانع أن يستلم المبلغ هناك؟ لأن يقول أيضا أنا ما أريد أن أخذ شيئا أذهب ولا خبرة لي ولا غير ولا ونحو ذلك، فيأخذ مثلا يدفع المبلغ ويأخذه هناك، يكتب له فيها شيء إلى وكيله هناك فيأخذ منه. ها نعم. قال: أو يكتب له به سفتجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك. في حمله يعني يكتب له سفتجة، يقول أخذ المبلغ منه ولكن صاحبه هناك فرصة، قال أنا أعطيك، لي وكيل هناك أو لي حقوق هناك أموال، لكن يحمله معه وما شاء الله ينفق عليه أثناء الطريق، إذن هذا قرض جر نفعا أو مال جر نفعا، هذا لا يجوز. صلى الله عليه وسلم.